تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم والله مولاكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به فلما نبأك به قالت من أنبأك هذا عسى ربكم إن طلقكن أن يبدله

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان من ما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. بسم الله.